قال: فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق وأشرفهم نفسا، لذلك أكمل الخلق وأشرفهم نفسا وأفضلهم هديا في كل شيء. لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان وفي الدنيا وفي الآخرة، صلوات الله وتسليماته عليه. وكان هديه في الشراب كما قال الشيخ: أفضل هدي وأكمل هدي يحفظ به الصحة، يحفظ به الصحة. وكان صلوات الله وتسليماته عليه يشرب العسل ممزوجا بالماء البارد. وذكر أن في هذا حفظ للصحة، بل امداد للجسد بما يحتاجه، وما لا يهتدي إليه أفاضل الأطباء إلا أفاضل الأطباء فإن شرب اللبن ممزوجا بالماء ولعقه على الريق فيه العسل، العسل شرب العسل ممزوجا بالماء ولعقه أي العسل يعني له فوائد في الصحة، أنه يذيب البلغم اللي هو الكحة والسعال وما يكون على صدر الإنسان من آثار ذلك، يعني الجهاز التنفسي عموما يعني، ويغسل المعدة وخمل الخملات الجهاز الهضمي عموما يعني، فيجلي لزوجتها ويدفع عنها المؤذيات من الرواسب التي تتخلف من الطعام، والتي إذا وجدت تؤدي إلى اضطراب في الهضم وسوء في الامتصاص، وبالتالي سوء تغذية، وبالتالي تؤثر على الصحة سلبا. وأيضا العسل يفيد في إمداد المعدة والجهاز الهضمي والبدن عموما يعني الطاقة التي يحتاجها الجسم في هذه الحياة من حركة وأنشطة وعمل للدنيا أو للآخرة. وكذلك بيّن أنه يذيب الفضلات التي قد تؤدي إلى انسداد الأمعاء أو مداخل ومخارج المعدة وغيرها. وأفاد أيضا أن العسل يفيد في جميع أعضاء الجسد من الكلى والكبد والمثانة وما أنفعه للمعدة. وطبعا ذكر أنه أنفع من أي حلو يتناوله الإنسان، أي شراب أو طعام حلو لا يفيد الجسد كما يفيد العسل، لأن أي حلو قد يؤدي إلى مفاسد، لكن العسل سبحان الله العظيم بحمده لا يؤدي إلى مفاسد، بل هو شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وإحنا ذكرنا في درس فائت الرحلة التي تقطعها الذبابة النحلة عشان تأتي بالرحيق الضئيل جدا والقليل جدا الذي قد يوضع على طرف إبرة ويكون أقل من طرف الإبرة، وتذهب المئات من العاملات المخلصات الأمينات المجاهدات من شغالة النحل، من أفراد النحل، من أفراد النحل. وذكر العلماء أن تنقل النحل يتوقف على حركة هندسية محسوبة كهندسة الطيران بالتمام، زي ما الطيار بيتحرك من مكان لمكان ما هوش قدامها اسفلت، إن الطائرة بتمشي مش ماشي على اسفلت. افتح الباب وسيب الباب يعني. افتح الباب. يعني الطيار لما بيقود الطيارة ويطير بها على مستوى 10,000 قدم ما شاء الله فوق على ولا أكثر من كده، يعني سبحان الله العظيم بحمده. شوف كم كيلو مرتفع، لا قدام اسفلت ولا طريق ولا إشارة مرور، إنما يتحرك بناء على يسموها إحداثيات، يعني قدامها على أبعاد وزوايا معينة، يتحرك بزوايا وأبعاد معينة، يعني مش مسافة في اتجاه مستقيم. بعدين مطلوب أن يخش يمين مثلا بزاوية 20، يخش يمين يمشي مثلا لمدة 10 دقائق مثلا أو 1000 كيلو، بعدين مطلوب يتجه شمال ثاني على زاوية 15 بزوايا معينة، الزاوية اللي هي زي الفتحة 70 دول، بزوايا دي زاوية حادة زاوية قائمة زاوية منفرجة، بيتحرك على إحداثيات وخطوط بزوايا منتظمة. هكذا النحل يطير ويمشي في اتجاه لحد ما يجد المزروعات اللي فيها أزهار يعني تفيده في التغذي على رحيقها، استغذي في استخدام رحيقها، استخدام رحيقها. وبعدين يبعت دفعة، نحل يبعت دفعة للاستكشاف، يطير في هذا الاتجاه لحد ما يلاقي المكان، ترجع الدفعة بتاعت الاستكشاف للخلايا وتعمل حركة فوق الخلايا عشان تعمل حشد وجمع لأفراد المؤهلين لهذه الرحلة، فيجتمعوا ويتحركوا خلفها على ضوء. هي نفسها طبعا هي حفظ الكلام ولا صورت، إنما الخط اللي رشت فيه فيه رائحة، تركت فيه رائحة رغم أنه في الجو والرياح والهواء، وسبحان الله العظيم وبحمده. تتحرك الجموع فرادى ومثاني وجماعات إلى تلك المزارع، كل واحد عارف طريقه خلاص يذهبوا ويرجعوا، وترجع كل نحلة وعلى لسانها الرحيق القليل جدا. شوف النحل حجمها قد ايه، وقبل سنه شكله ايه، الفم بتاعها قد ايه، فمها قد ايه، وشيل ايه. وبعدين تدخل الى الخليه وتفتح افواهها للحظات او دقائق، وتجي افراد ثانيه عليها شغل انها تعمل عمليه تهويه لعمليه تجفيف الرطوبه اللي موجوده في الرحيق اللي في فم النحل، عشان ما ينزلش على الشمع اللي معمول في الخلية، لو نزل مية هيدوب الشمع. فتفضل رافعة تفتح فمها كده، والباقي بالأجنحة يعمل تهوية بأجنحة النحل عشان يحصل بخر لنسبة الرطوبة اللي في الرحيق، لحد ما يوصل لدرجة معينة يعني يفهم منها يدرك النحلة أو يعرف النحل كده أنها لو اتحطت في الخلية في الشمع مش هتضر الخلية. شوف الكلام ده هي مقدارها قد ايه على طرف دبوس الابره، وبعدين يتحط على الكفي وترجع الرحله وهكذا لحد ما تملى الخلايا بالايه بهذا. سبحان الله العظيم بيخرج بعد كده العسل الرحيق لما بيدخل الى جسم النحله بيخرج في صوره العسل، واحيانا يتحط رحيق كغذاء ست الكل الملكه بتاعت الخليه قالها غذاء مخصوص، بيعملوا لها غذاء مخصوص مكون من اقوى ما يكون، مكون من اقوى العناصر الغذائيه، بيتحط في خليه معينه او لم يكن عايزين يربوا، يبقى الملكه حصل لها مشكله ولا حادثه عايزين يربوا ملكه جديده، بيبقى فيها نظام ثاني. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. هذا العسل فيه شفاء، فيه شفاء للناس، أي غذاء ممكن يكون فيه ضرر لكن هذا فيه شفاء، سبحان الله العظيم وبحمده. وقال الشيخ رحمة الله عليه يعني هو أنفع من غيره من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها. وأما لما بيتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين البرودة والحلاوة، يعني الماء البارد مع العسل، الماء بارد فيه حلاوة، أو الماء البارد مع اللبن يبرد به اللبن صلوات الله وسلامه عليه. فيقول لك إن الشراب أي نوع من الشراب إذا جمع، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب النقيع اللي هو إيه التمر مع المية، ثم سيأتي تمر يضع في المية النهاردة في النهار يشرب منه بالليل، ثاني يوم في النهار والليل الثاني، ثالث يوم ما يقعدش أكثر كده، إذا بقي شيئا يعطيه للخادم يعطيه لأي من يحضر يشربه ويجدد حتى لا يتحول إلى إيه إلى مسكر إلى خمر. سبحان الله العظيم والحمد. فيبقى الماء التمر في الماء أو الماء مع اللبن أو الماء العسل. فالشيخ بيقول إن الشراب أي مشروب يعني إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فكان أنفع شيء للبدن، وهو من أكبر أسباب حفظ الصحة، وهو بيتغذى فيه بشريب طريقة. الشيخ يقول لك إن الأرواح الأرواح والقوى والكبد والقلب لها عشق شديد له، وفيه استمداد لها. يعني طبيعة النفس بشرية تدين إلى هذا الأمر، وأنت تشوف الفطرة حتى يعني دعك عن كبار السن، كبير السن يعني ممكن إيه يختل مزاجه أو يعني تعوج فطرته، إنه الصغير دائما الطفل الصغير يحب الحاجة الإيه الحلوة دائما. ولذلك الآباء والأمهات يغفلون عن الإسراف في هذا الجانب، لأن الغريزة شيء والعقل شيء والشرع يحكم هذين كما نعلم. يعني الغريزة قد تجمح وتجنح إلى شيء يضر، يعني يميل للحلو عاوز يأكل 24 ساعة حلو وهذا لا ينفع، يجي العقل يقول لا كثرة هذا الحلو وإن كان حلو المزاقا متلذذ، لكن العقل يقول لك لا امنع هذا الكلام. فأتي الشرع يضبط الأمور بهذه الكيفية، وعشان تأخذ الشرع من منبعه خذه من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعشان تأخذ منطق العقل خذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان تأخذ منطق اعتدال النفس والمزاج خذه من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك الأرواح ضد الأرواح، الأرواح اللي نفهم منها الأرواح دي اللي هي اللي تتلذذ بالعبادة والطاعة والذكر وتلاوة القرآن ومجالس العلم، ده غذاء الروح، غذاء الروح ذكر وطاعة وتلاوة القرآن وركوع السجود. لكن بيقول لك إن الأرواح بتتلذذ بالشراب البارد الحلو، وكذلك القلب سبحان الله العظيم يتغذى، والقلب ده هو أداة الإدراك والعلم، مش القلب اللي هو العضلة العضلات اللي تتحرك، الجهاز الموجود من عضلات الموجود في بدن الإنسان أو الحيوان أو الطير، اللي هو يقصد القلب اللي هو أداة الإدراك والعلم. القلب هو ما يدرك به تدرك به المعاني، لهم قلوب لا يفقهون بها، يبقى وظيفة القلب إيه الفقه الفقه، لهم قلوب لا يعقلون بها، يبقى لا يعقلون ولا يفقهون، يعني أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وفي الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها، يبقى القلوب هي تعقل وتفهم وسيلة الإدراك لفهم المعاني. طب لما يقول لك إن وسيلة الإدراك لفهم المعاني التعقل بتتلذذ بالشراب البارد الحلو، سبحان الله العظيم الحمد. يعني ما هذا معنى هذا؟ إن الإنسان لما الشراب الحلو البارد المعتدل من العسل طبيعي يفيد في تقوية الفهم والعقل على هذا القول يعني. ويقول له عشق شديد له، عشق أن تميل له الأرواح والنفوس والقلوب سبحان الله العظيم الحمد. وتستمد منه أي تستفيد منه، فإذا كان فيه الوصفان الحلاوة والبرودة تحصل به التغذية وتنفذ به الأغذية إلى أجزاء البدن وإلى الأعضاء، ويأتي إليه إيصالا وينفذ إليها أتم الإنفاذ والإيصال. اللهم صل على سيدنا محمد. وبنتكلم عن الماء البارد، فصل به فصل الشيخ رحمة الله عليه، هو طبعا احنا قلنا ده كتاب الطب، هو بيتكلم في الطب يعني، والطب على قدر زمنه وعلمه وفي ثقافته، في لمحة لازم ناخد بالنا منها إن العلماء الذين انتفعت بهم الأمة في كل زمان وفي كل مكان وأولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد العلماء ومعلم البشرية الذي علمه ربه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما على قدر ما يكون الإنسان عنده وعي بزمانه ومكانه والثقافة الحاضرة على قدر ما ينفع ما بعده وينتفع به الناس. يعني العلماء الذين لهم سعة ثقافة واسعة في طب، في تغذية، في نبات، في حيوان، في تأمل، في تفكر، في فلك، فيها الكلام ده، كل ما يكون عنده علم متسع متشعب كل ما يكون الفائدة منه أكثر. ولذلك ما أوتي أحد علما فوق علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من البشر. وكذلك العلماء الذين انتفعت بهم الأمة تجد كل عالم في زمانه له ثقافة واسعة تتسع للمكان والزمان والثقافات الموجودة في تاريخ في زمنه. هذا الإنسان يبقى له وعي وسعة في الأفق، فلما يتناول مسألة من الشرع يتناولها بما يحتاجه المجتمع ويحتاجه الإنسان، لأن الناس عايشة في بيئة وعايش في مجتمع وعايش، والإنسان بدن وروح وقلب، فلما يجد في مجلس العلم ما يغذي القلب والعقل والبدن وكذا يفيده في هذه الأمور، هو ده الثقافة المطلوبة، وهو ده القرآن، وهو ده هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو بيتكلم عن الماء البارد، يقول إن الماء البارد فيه رطوبة، والجسد بيبقى فيه حرارة، دي حاجة معروفة، يعني الجسد في أجزاء الهضم بيبقى فيه درجة حرارة مرتفعة، والدم نفسه بيبقى فيه حرارة. سبحان الله، وانت لذلك حتى لما تجد يعني سبحان الله البدن مع الحركة والنشاط، حتى حركة التنفس، حركة القيام والقعود، مش لازم يكون حركة شديدة، بيحصل فيه بيسخن الجسم. ولذلك ربنا أوجد فيه الفتحات اللي تطلع الماء الزائد في صورة بخار يتكون عليه عرق، هذا العرق وظيفته يبرد الجسم من أثر الحرارة التي كانت من النشاط والحركة. وإذا لم يوجد هذا العرق يبدأ هلاك وموت على طول، لأن فيه ناس مرضه إنه ما عندش ما يعرف يعرق، يعيش طول العمر يأخذ علاج عشان يعوض موضوع إيه العرق، لأن العرق بيطلع الرطوبة الزائدة ويطلع الأملاح الزائدة ويرطب الجسد. ولذلك سبحان الله العظيم الحمد الجمال ما عندهاش عرق عشان تحتفظ بالرطوبة، عشان يمشي في الصحراء 10 أيام يبقى مخزن عنده المية ما تتبخرش منه. سبحان الله العظيم الحمد. يبقى الأجهزة في الجمل غير الأجهزة في الإيه، والكلام تكلمنا في درس فائت، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لكن الإنسان محتاج للعرق والحيوان محتاج للعرق، كل مخلوق محتاج إن إيه، عشان قال لك إن درجة الحرارة بترتفع في البدن فيحتاج إلى إيه، أن تخفض بالعرق وتخفض بالماء الذي يشربه الإنسان. فالإنسان بيحتاج ذلك، إن شاء الله لما بينشف ريقه تلاقي جسمه حواليه يبقى حالته حالة يعني لا وترتفع درجة الحرارة. فالماء بيعوض الماء المفقود أولا في حركة الغذاء والامتصاص، وفي نفس الوقت يهمد ويخفض درجة الحرارة في البدن. هو بيسميها يبوسة ورطوبة. اليبوسة معناها لما تشتد الحرارة وتقل الرطوبة في البدن، الرطوبة يعني الماء الذي يدخل إلى البدن بيديه إيه نسبة من الرطوبة. فقال لك الماء البارد هو الأنسب الذي يقمع الحرارة المتولدة في الجسد ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية، لأن البدن ما بقاش حي إلا إذا كان إيه في نسبة رطوبة. هو الموت بتحصل، الموت بيحصل إزاي؟ سبحان الله العظيم والحمد. الموت بيحصل كما قال الغزالي في إحياء، والإحياء زي ما قال ماهر وحسنة لما الناس زهقت قالت مش في حاجة غير الإحياء، يعني راجعنا قرأنا الإحياء مرتين وبعد المرة الثالثة قال لك نشوف حاجة جديدة، قلنا لا بأس ندخل في هذا زاد المعاد، على اعتبار زاد المعاد فيه الروحانيات وفيه هدي النبي وفيه السيرة وفيه السنة وفيه القرآن. يعني ابن القيم من العلماء اللي يعني ربنا فتح عليهم، إذا تناول آية تناولها بطريقة خاصة، يعني تناولها بالدراسة التي تشبع النفس وتشبع الروح والقلب. ولما يذكر حديث يعلق عليه بنفس الطريقة. ولما يتكلم عن السيرة لكم شايفين كيف كان عشقه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يتكلم عن التاريخ فهو به بصير ما شاء الله. فرجعنا في الإحياء زي ما قال لك يعني إن سبحان الله الإنسان خلق من تراب ومع التراب أضيفت إليه الإيه الماء فتحول إلى طين وبعدين تعفن وبعدين نشف يعني صلصال كالفخار ثم نفخت فيه الروح فتحول إلى دم ولحم وعروق. سبحان الله سبحان الله. لما بيموت بيحصل العكس بدل تتبخر يتبخر المية فيتحول إلى زي الصلصال ينشف يوم ما تموت لك الجسم إيه خشب وبعدين يتحلل وينتن يرجع كذا ما كان الأول طين إيه منتن وبعدين يتفتت يحول لتراب. سبحان الله سبحان الله العظيم الحمد لله. كما بدأنا أول خلق نعيده في شخص في الفرد وكما في الكون كما بدأنا أول خلق نعيده في الكون. سبحان الله العظيم الحمد لله بدأ من تراب وماء وينتهي إلى تراب وماء يتبخر في الهواء مش بعيد الماء يتبخر في الهواء ويطلع في المطر وينزل ونشرب احنا تاني وتشرب انت وتشرب ويخش في الجسم وتلف في الدورة. سبحان الله العظيم وبحمده. فهنا الجسم الماء يدخل البدن عشان يعوض الفاقد من الايه المرضوبة في العمليات الغذائية والامتصاص والحركة والنشاط والطاقة المبذولة في حركة الحياة. وقال لك هنا لما هل سأل سؤال وقعد يناقش فيه هل الماء يغذي البدن بمفرده أو هو مجرد عامل مساعد للتوصيل الغذاء وتحويل الغذاء والكلام اللي يحصل تكلمنا عنه ندم مرة نقلنا بعض السطور من كتاب اسمه الماء المعجزة الماء المعجزة ده عامل يعني عالم تغذية عالم زراعة مهندس زراعي يعني طبيب دكتور يعني أستاذ في الجامعة أو له دراساته في الماء ويعني مع الزراعة درس كيمياء وعلوم ودرس كذا فكلم تكلم عن الماء كلام طيب يعني. فهنا سأل قال لك العلماء يسألون سؤال هل الماء يغذي البدن؟ قال لك العلماء اختلوا في هذا منهم من يقول أنه يغذي بذاته ومنهم من يقول لا لوحده لا يكفي يكون كغذاء. نعم على قولان فأثبتت طائفة التغذية به بناء على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن ولا سيما عند شدة الحاجة إليه. يعني لما يكون عطشان بيشرب مية شوف بيحصل إيه في الجسم مهما كان شبعان أكل لكن ما فيش مية أكل وأكل أحسن. أنت لما بتأكل أكلة من المغذية تبقى أحج ما يكون إلى الإيه إلى الماء. طب أداك غذاء من المشوي ولا الكباب ولا الكمون تسمي ما تسميه اسكت عشان انت بتصير فيك جننك الاكل. اللهم صل على محمد. اكل افضل الاغذيه ما ادتش مي شوف يعمل ايه ينشف ريقه لو استمر ممكن يموت. يقبل اكل الواحد ما نفعش. وده بعض ما يفهم من قول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي في بدايه الخلق المخلوقون كلهم يرجعون الى الماء ده شيء طيب. إنما الحياة لا تستمر إلا بالماء أيضا خلايا الجسد لا تستمر حياتها إلا بالماء. فأنت تدي الواحد أغذي الواحد بأفضل الأغذية وحرمه من الماء يبقى معناها هلاك وموت على طول. لكن خلي واحد جعان ودي له ماء اشرب الماء اشرب ماء يعيش ويحيا يحيا. ولذلك أنا شفت يعني كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في بعض كتبه بيقول إنه كان مريض وكان جسمه يبدو إنه جسمه كان يعني ثقيل يعني زايد شوية الوزن وقعد 10 سنين يأخذ علاج من الطب وبعدين يعني قرأ يعني من الطب العاجم إن يعني ممكن يعني امتلاع على الماء أو الجوع نفسه علاج. فقال لك فضل 40 يوم يشرب الماء فقط. ده الشيخ يعني البني ده معاصر يعني توفي من سنوات معدودة. فقال انه خد 40 يوم يشرب الماء فقط ويتحرك حركة الحياة عادية في دروس المحاضرات ويتنقل من قرى والمدن ويباشر حياته العادية. بعد 40 يوم شفاه الله من كل ما كان عنده. سبحان الله العظيم واصبح يوصي بهذا. طب 10 40 يوم قال لا يأكل الطعام وعايش على الماء. اذا ممكن الماء الانسان يعيش بها ايه؟ واحد. بسمع ملاحظات على اعتبار ان الماء او الجسد عموما يعني لما الانسان بيجوع المعده لما لقيتش اكل يبتدي الجسم يستخلص المواد الغذائيه من المخزون فيه. الجسم يستخلص ما يحتاجه من الغذاء من مخزونه. ولذلك انت لما تجوع واحد سبحان الله عليه حمده مره عملت تحليل فقالوا ان يعني لما مع التحليل فيه اسيتون. الاسيتون ده معناها ان الجسم بيتغذى من داخله. الجسم بيتغذى من داخل، ريحه بتطلع مع الايه مع تحليل مواد غذائيه في الجسم. هو الاسيت ده حتى ريحته طيبه يعني كان ده الكيمياء يقولنا الاسيت ده ماده ريحتها كويسه يعني ريحته طيبه. لكن هو قال لك هذا بدليل على ان الغذاء بيتغذى من الداخل. من داخل الجسد. من المخزون. المخزون في الدهون، المخزون في العضلات واللحوم والعضلات. المخزون يبتدي ايه؟ يستخرج من المخزون عشان تستمر الحياة. طب هذا المخزون لو ما فيش مية طب مش هيرجع للجسم. يعني هو استخلص ويرجع مثلا للمعدة فيحتاج لمية عشان يرجع ايه يدوب ويوصل للأجزاء الجسم الثاني. وسبحان من هذا صنعه. والإنسان فيه أسرار لا يعلمها. يعني شوف النهارده الطب تخصصات بعد ما كان دكتور يعالج كل الأمراض ويشخص كل الأمراض النهارده ما يقرب من 20-30 تخصص في البدن نفسه. إذا كل شوف فيه كم كل إذا كان في 20 تخصص أو 30 تخصص عشان معالجة البدن يبقى البدن فيه إيه من الأسرار وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبعض العلماء قالوا يعني إذا كان الماء بيغذي بدليل إنه بيعمل نمو وبدليل ان الانسان لما يكون عطشان بيشرب الماء يتحرك. الجعان ممكن يتحرك انما لما يكون رجله ناشف بيهبط في الارض ما يقدرش يتحرك خالص. لما يشتد به العطش يعني. وطبعا هم عملوا مقارنه في نمو النبات لكن مقارنه نمو النبات ايه عاوز كلام يعني. النبات ينمو مش من الماء بس. ممكن ينمو لفتره من الماء. انت لو تجيب حبه الفول زي ما كانوا يدونا في درس العلوم زمان وتلفها في قطنه وتحطها في شويه ميه ممكن بعد شويه تنبت ويخرج ما في باطنها من الايه؟ من الحياه. او حتى نواه النخله تحطها في الميه وتسيبها في الميه تنبت وتطلع لك ايه؟ الخضره الجزء الاخر الخضري وتطلع جذور. تفضل تتغذى من النواه او من الحبه او من الفول حبه الفول الى حد ما تكبر لحد معين. اذا خلصت حبه الفول يبقى ايه؟ طب لو حطينا لها ميه تستمر فيها حياة بس ما تنموش لأن النبات يحتاج إلى مواد غذائية موجودة فين؟ في التربة. ويبدو أنه لم يلتفت لهذا الأمر أو يعني نقل عمن لا يلتفت لهذا الأمر. فقال لك أن هذا الفريق بيقول أن المياه نفسها تمد بالحياة بيكون منها نمو. وقالوا أنه في قدر مشترك ما بين الحياة والنبات على أساس النبات يعني يتغذى بالماء كما ذكر والإنسان والحيوان كذلك. أيضا أن هم قالوا لا ننكر هذا الفريق اللي بيقول المية تفيد الجسم وتغذيه لا ننكر أن الأطعمة فيها الأغذية ومعظم الطعام ومعظم الغذاء الذي يحتاجه البدن. لكن الماء قد يفيد الجسم. نقولنا يفيد الجسم بالطريقة التي ذكرت والعلم لله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان ذكر سابقا أن الماء أيضا بيعين على حركة المعدة في الهضم وعلى تذويب أجزاء الغذاء يدوب. وقالوا أن السر في أن الماء من أعظم أسرار الماء أنه يذيب غيره. مش حاجة تذوب الماء لكن الماء تذوب إيه؟ أي حاجة. سبحان الله العظيم الحمد. حتى لو كانت مادة ما يذوبهاش الماء يذوبها بحاجة تانية. أنت أنا أجيب الدهون والزيوت وذوبها بالإيد مثلا بالكحول ولا بحاجة. بعد ما يذوب الكحول تحط المية تذوب لك الكحول. إنما المية حد يقدر يذوبها لا تذوب. سبحان الله تذيب كل شيء ولا تذوب. تذيب الأملاح وتذيب وفي نفس الوقت تحلل الأجزاء العناصر المعدنية والغذائية. وقال لها طريقة، لأن يوم ما تحط فيها المعدن أو الملح أو الحجر المادة هي تتجزأ أجزاء الماء نفسها، تحيط بحبيبات أو ذرات المادة الثانية الملح مثلا، بحيث تخليها ما تقبلش تاني. يعني الملح كلوريد صوديوم، يقول نتكلم من صوديوم وكلوريد وكلور، الماء يخش عليه يعزل الكلور عن الايه؟ عن الصوديوم، خلاص ذاب ما يرجعوش لتاني بعد ثاني. يبقى تحلل الملح، ولذلك الماء ياخذ طعم الايه؟ الملح. وسبحان الله الماء زي ما احنا قلنا زمان لا فيه لزوجه تمنع تسرب دخول الاشياء فيه، ولا فيه يعني سيوله يعني تخليه ايه يعني يتفكك. يعني سيوله الميه لما وذكر الغزالي هذا في اسم الحفيظ ان شاء الله في درس الحفيظ ان شاء الله غدا باذن الله، كان في اجل، يقول ربنا سبحانه وتعالى جعل قطره الماء، لما لو انت جبت حاجه فيها ميه ممكن تفضل القطره معلقه فيها ما ترضاش تنزل كده، لو فيها قطره واحده اي حاجه فيها ميه تعلقها كده فيها قطره ما ترضاش تنزل، ان جت لها قطره وراحت تروح نازل، ما تنزلش القطرات من الشيء الا اذا كان قطرات ايه متتاليه، انما لو قطره واحده تفضل ماسكه نفسها كده، قال لك حتى لا تتبخر في الهواء، ربنا يحفظها لانه حفيظ سبحانه وتعالى جل شانه، عشان لو نزلت وحدها الهواء يستأثر بها يطيرها بخار، فتتنزل مع واحده ثانيه عشان ايه تحتفظ بنفسها كماء يعني. واذا اراد الله بيتبخر الماء له طريقته كما سنعلم ان شاء الله تعالى. اذا الماء له قيام في انه يذيب الاغذيه، في نفس الوقت ينقلها من مكان لمكان، يختلف من المعده للامعاء لكذا لكذا لحد ما يوصل للايه للخملات، ومن الخملات يتحول العصاره الى الدم الاوعيه الدمويه، الاوعيه الدمويه توزع على باقي الجسد، دي وظيفه الماء. وطائفه اخرى قالت ان الماء لا يغذي على اعتبار انه لا يكتفى به ولا يقوم مقام الطعام، وان الاكتفاء به يكون الى فتره معينه، ودي ذكرناها ان الفتره معينه الماء ممكن الانسان يعيش على الماء فتره معينه يعني 20 30 40 يوم، بس يحتاج الى قوه في العزيمه وصبر وفي قناعه بانه محتاج لهذا الامر يعني. وان الماء مع كثير فوائد التي ذكرت الا انه يحتاج الى الطعام معه في تغذية البدن. والمقصود القصد الشيخ عايز يقول يعني نعم في بعض الشجر أو النخل بعده يكبر ويفقد أو يكبر يحصل بنفسك في جذب كبير، يمكن تطلع عنه من المية تفضل ممكن تقعد شهرين ثلاثة، يوم ما تيجي في الجهة ممكن تموت. أو النخل كذلك يقعد في الجبل كده عايش يوم في الجيل حتى الجبل كده وحش، فما الحكمة في كده؟ ربنا يجزيك خير. لما تجي في اداب الشرب دلوقتي ان شاء الله عاوز الشرب يبقى تدريجي، ما تفاجئش بالماء الكثير، ما تفاجئش بكثره الماء زي ما كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعب الماء عبا، لما وص الماء مصا، عاوز نوع من التدرج يعني. خير ان شاء الله. قالوا ان الماء سبحان الله العظيم بحمده لا يغذي وحده، ولكن يحتاج الى ما يغذي البدن مع الماء نفسه. ولكن قالوا ان الماء فيه فائده اذا كان الهواء نفسه، لما الانسان بيتمشى في الهواء الكويس بينتعش نفسيا، ينتعش وتدب فيه الحياه، غير لما يكون ايه مكمور. ولذلك يقول لك الانسان في فتره نقاهه في مرض يقول لك خذه وديه فين مكان يكون مريح يعني، والانسان لما يكون في ظروف حتى نفسيه سيئه ينقل الى مكان متسع فيه هواء فيه ماء فيه خضره فبتحصل راحه، فالراعي الراحة اللي بتحصل من الهواء، لو ذكر الهواء كأن الهواء بيغذي البدن، هو بيبقى فيه عامل نفسي طبعا، لما الأطباء القدماء يقولوا إن الهواء فيه تغذية، أو يقول لك الريحة الطيبة لما تشم ريحة حلوة تنتعش، هذا الانتعاش نوع من الحياة، يبقى الانتعاش بالهواء أو بالخضر أو بالماء ده نوع من الحياة، بس يتناول الجانب الإيه؟ المعنوي وليس المادي، الجسم المادي بيحتاج إلى الغذاء مع الماء. يقول لك والمقصود في خلاصة هذا كله إذا كان الماء باردا وخلطه ما يحليه العسل أو الزبيب أو التمر أو السكر كان أنفع ما يدخل إلى البدن، أنفع ما يدخل إلى البدن، وفيه حفظ للصحة مع إمداده بما يحتاجه من مما يقويه يعني. ولذلك كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، وكل ده بيلف عليه إيه عشان يجيب العشق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحب شيء إليه الحلو البارد أو البارد الحلو، وأن الماء الفاتر وحده ليس فيه هذه القيمة. يعني هو يقول لك الماء الفاتر تشرب ماء فاتر عضوها برضو إيه البدن بيتأثر سلبا. وكان من توجيهاته صلى الله عليه وسلم أن ينصح أو يشرب الماء البائت بيت، يحط في الإناء وتسيبه إيه لتاني يوم، هذا كان يشربه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما زار أبو الهيثم ابن التيهان القصة الجميلة الحلوة التي لا يملها الإنسان، سأول مسألة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان عندك ماء بائت في شمنه وإلا كرعنا، عندك ماء بائتة نشرب، ما عندك نقدر نشرب منين؟ كرعنا، قال لك يشرب من قناة مباشرة أو من المجال يعني. سبحان الله العظيم. وذكر كما الماء البائت قال لك يعني الفرق بين الماء البائت والبيت الماء الحديث القلع من البير أو نزل المضر زي العيش المخبوز والفطير اللي معمول إيه على السريع كده، الفطير اللي متفلع على السريع عجين بس متفوي سريعا بيعمل إيه، ممكن يعمل تلبك ما يبقاش سهل في الهضم، يبقاش مفيد للبدن. إنما الخبز المعمول على النار ويعني مخبوز على النار بيبقى إيه فيه فائدة، حتى لو أكلت من غير إيه من غير غموس، كان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغمس الخبز بالإيه بالماء بالماء وبالخل وباللبن بالغموس عموما يعني بالإدام، كان يؤدم الخبز بإدامه صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد يأكل يعني الخبز بالتمر أو الخبز مع اللبن صلوات الله وسلامه عليه. فهل من ماء بائت في شمنه فأتي به فشرب منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يستعذب الماء ويختار البات، وأبو الهيثم قال كده لما النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على بيت أبي الهيثم فسأل زوجته أين أبو الهيثم، قالت ذهب يستعذب لنا الماء يستسقي، وكان النبي يستعذب يعني فيه أبار معانا الماء بتاعتها إيه تشرب هتولنا من البر الفلاني صلى الله عليه وسلم. وهذا لعشان يعني مش مش مش نوع مش نوع البقر يعني، لان هو ده الانفع والافضل، الماء الثاني مضر يعني ما ترك شيء ينفع الامه الا وهداها اليه صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك شيئا يضر الا وحذر منه. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما ينفعهم وان يحذرهم من شر ما من شر يضره يعني مما يضره صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اللهم صل على محمد. وهنا أشار أيضا إن التبريد الماء الأفضل أن يكون بالإيه بالسقاء بالقرب يعني بالقرب من الجلد، وما وبعده يليه الفخار على اعتبار أنه إيه يؤدي إلى برودة الماء برودة طبيعية، لأن الماء لما بيوضع في جو ساخن بيتبخر، البخار لما يكون في إناء فخار بيجد منفذ ينفذ، فهو البخار هو طالع على الفخار على الفخار، البخار يمر في يمسام الايه فخار، فالفخار ياخذ رطوبه فيبرد، لما يبرد يبرد الماء اللي جواه، وكذلك القربة والجلد. ويقول لك ان الماء اللي في القربة انفع من الماء اللي في الايه الفخار، والماء اللي بارد في الفخار افضل من المحفوظ في اي حاجه ثاني. سبحان الله العظيم وبحمده. والماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي يكون في آنية الفخار والاحجار وغيرهما. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك كان يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يختار هذا يبقى يختار الأفضل، يبقى نتعلم منه أيضا أن يكون هذا هو الأفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. وحديث عائشة الذي في الصحيح عند مسلم كان عند الصحيح أيضا كان أحب الشراب إليه الحلو البارد صلوات الله وتسليماته عليه. قالوا إلا كرعنا، قال كرعنا يعني يشرب مباشرة من القناة، ودي يعني في النادر يعني العلماء تكلموا في هذا، لأن في حديث ثاني فيه نهي عن الايه عن الكرع، الكرع اللي هو الشرب من الايه بالشم شرب بالفم الماء من القناة أو من غيرها. وحتى في هيئة نهي يشرب ويشرب من القربة مباشرة، شربش من القربة مباشرة، لأن تصب في إيه؟ في إناء صغير عشان تشرب، لا تشرب من السقاء ولا تشرب من القناة. قالوا دليل على جواز الكرع، والكرع اللي هو شراب الفم من الحوض والمقراه وغيرها، تشرب من الحوض مباشرة البرادة بتاع زمان ولا ما ينفعش. طيب قال هذه واقعة عين دعت إذا دعت الحاجة. العلماء قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان فيه ماء باردة صح ما كانش يبقى إيه أكرع، لكن فيه نهي عن الكرع أنه الإنسان يشرب من القناة وهو نائم على بطنه، وإن كان الحديث زي ما يقول ضعيف يعني يقول فيه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب على بطوننا وهو الكرع، نشرب يوم نمشي على بطنه يشرب من ليه القناة. وده شيء طبيعي لما قلنا أن المعدة اللي تكون مضغوطة وتدخلها المية دخول المية يبقى فيه إيه الصعوبة، بالتالي يترتب عليه أذى، أذى على مدخل المعدة، لأن سبحان الله العظيم وبحمده فيه في عضلات في الجسم، عضلات لا إرادية بتقوم بوظيفتها، في عضلات إرادية عندك عضلات ممكن تحركها أنت، من في الجسم جوا في عضلات تقفل وتفتح رباني أنت تتحكمش ما تعرفش عنها حاجة. فم المعدة بيستقبل ويستقبل بقدر معين، لما يكون مضغوط وتدفع عليه المية أو زي ما سأت في شرب المية تشرب يشرب يعبوا الماء عبا تبقى شغلانة، تأثر العضل نفسها والعضلات الإخراج نفسها في البدن نفسها اللي لم تخرج فضلات برضو فيها عضلات، والبول نفس في عضلات كل دي سبحان الله عضلات يعني بتتحكم فيها لا, لا, لا إراديا، إلا أن لما بيحتقر البول تضطر تذهب لمين اللي تذهب للمكان اللي تخلي في تخلو فيه لن تخرج هذا البول، في هذه الحالة العضلة تفتح، ولو احتقر البول احتقارا شديدا ما فيش تحكم في العضلات، واللي عنده عدم تحكم في البول أو في غيره يبقى عند السلس يبقى مريض مريض سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى إذن المعدة لما يعني يندفع إليها الماء اندفاعا يبقى فيه ضرر عليه، وسيأتي كيفية الشرب إن شاء الله. ولذلك يعني يأتي الحديث بعد ذلك يأتي يقول لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، يبقى نهى عن الشرب على البطن، ما نمشي الواحد يشرب عشان ما يبقاش فيه اندفاع، المية تدخل فيه صعوبة فيها مشقة وما فيهاش لذة، ما فيهاش لذة. وسيأتي إن شاء الله إن شاء الله يشرب باليدين. يعني هاتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني الواحد يشرب الماء على ثلاث دفعات لأنه أهنأ وأمرأ وأبرأ، وده حديث عاوز تعقيب إن شاء الله. فهنا لما يشربه يعني على بطنه يبقاش فيها لا راحة ولا هناء ولا مراء، يعني المراء اللي هو يكون في صحة يعني هنيئا مريئا، هنيئا يلذة ومريئا يعني أن يبقى فيه مستساغ ويشرب ينزل بسهولة إلى الإيه؟ إلى أعضاء الجسد يعني. ونهى أن يلغ الماء، لا لغوا يعني الماء العياذ بالله. الكلب يشرب إزاي؟ بلسانه، بلسانه يسحب الماء بلسانه، يعني سبحان الله وربنا عمل المخلوقات كده يعني أصناف ودرجات، لما يسحب الماء يسحبها إيه؟ بلسانه، يفضل يلغ يلغ حتى منظر من الكريم، هو الكلب يضرب به مثلا في أشياء غريبة سبحان الله العظيم بحمده لا تليق بالإنسان، وده صنع الله. لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب، ما يسحبش الماء بإيه بفمه يعني ولسانه، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يختبره إلا أن يكون مخمرا، في الليل ما تشربش من إناء مفتوح يمكن ينزل فيه إيه دبيب زي ما قال الشيخ، دبيب صرصار ظهر ينزل فيه ثار بتقلبه يتخض وما يشرب يقفز فيه كف في وجهه صار يعمل له ايه يجي له الجنان، او قد يكون الشيطه عليه اللعنة. ولذلك الا ان يكون مخمرا يعني مغطى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يأمرنا بتخمير الآنية، الاناء يغطى او على الاقل تعرض عليه عودا عشان خاطر ما تجيش الحشرات تنزل فيه، في نفس الوقت الشيطان عليه لعن الله ليفتح باب مخلق ولا يفتح قربة مربوطة، ولا إناء مغاب ما يكشفش الحل. إنما تشوف مكشوفة الحمد لله طبعا الحمد لله مرة. وإلا كانت الحلل كلها تفضى في الليل ولا الثلاجات والكلب ما يفتح ثلاجة ولا يفتح الليل الملعون. يعني ربنا لا يجعل له سلطانا على البشر بحيث يتسلط بهذه الكيفية. هو يتسلط عليه بالوسوسة لما يلقى فرصة مهمل ما سمعش كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ساب إناء مكشوف يشرب من إناء مكشوف يشرب الأريق غير مناسبة يأكل الأريق غير مناسبة لا يذكر اسم الله. وسيأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد خلاص ولا إيه؟ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاطيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته. أنت بهم أعلم وأنت بهم أرحم وأنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلم. بارك الله فيك.